قوله وإقام الصلاة. فرضت الصلاة ليلة الإسراء، والإسراء في أصح قولي العلماء أنه قبل الهجرة بثلاث سنين، والمقصود إقامة الصلوات الخمس، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. وقد ذكر إسحاق بن راهويه إجماع الصحابة على كفر من ترك الصلاة، يدل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. والكفر إذا عرف في الألف واللام فلا يحتمل إلا الأكبر. وقد قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال ترك كفر إلا الصلاة. ولا توجد خلاف في هذه المسألة بين أئمة المذاهب. فحين قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بكفر تارك الصلاة، ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله إلى أن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها. فهؤلاء الأئمة يقولون: لو لم يصلي أبدا ولم يكن جاحدا لها وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مات على الإسلام، فيعتبر عاصيا فاسقا ولا يعتبر كافرا. واستدلوا على ذلك في الأحاديث الواردة العامة كحديث أخرج من النار من قال لا إله إلا الله ونحو ذلك. والجواب عن هذا يقال: هذه أحاديث مجملة جاء تفسيرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن من معاني لا إله إلا الله إقامة الصلاة. الوجه الثالث أن المعنى أخرج النار من قال لا إله إلا الله أي وعمل بمباني الإسلام، فالحديث يقصد بها الرد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب أو بالكبائر. الوجه الرابع أن حديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله مجمل تفسر الأحاديث والروايات الأخرى كحديث جابر السابق وكحديث الحسين الواقل عند الترمذي عن عبد الله بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. وكحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال أئمة الجور، قال: إلا أن ترى كفرا فواحا. وقال في الأحاديث الأخرى: قال لا ما أقاموا الصلاة فيكم. فعلم أن ترك الصلاة من كفر البواح. وكذلك في حديث أنس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. فذلك الفرابط للجواب الشر. فعلم أن من لم يصلي صلاتنا ولم يستقبل قبلتنا فذلك ليس بمسلم. وغير ذلك من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفر تارك الصلاة، ولا سيما أن هذه الأحاديث صريحة. وقد قال عبد الله بن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رواه مسلم في صحيحه. أبلغ من هذا قوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فهو من هذه الآية تارك الصلاة من جملة المشركين. والقائلون بكفر تارك الصلاة اختلفوا في القدر الذي يكفر به، فقيل يكفر بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، وهذا ثبت عن 5 من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، وهو قول إسحاق وطائف من العلم. وقال آخر لا يكفر إلا بالترك الكلي، قالوا لأن الأحاديث جاءت في ترك الصلاة يعني هذا الترك الكلي، واستدلوا على ذلك بالحديث الوارد في مسند من طريق ظاهر قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أسلم فاشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي في اليوم إلا مرتين فقبل إسلامه. قالوا دل هذا أن الكافر هو الذي يدع الصلاة الكلية، وهذا الأثر الذي رواه أحمد إسناد الصحيح دل على شرط مسلم، ولكن قيل أن هذا من باب التأليف للإسلام، وقيل هذا في بداية الأمر، وقيل المتن منكر، وقيل غير ذلك، والذي يظهر والعلم عند الله أن المتن مستقيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك لأنه إذا أسلم أتى بكل الصلوات. وقد يفهم من هذا أنه لا يكفر إلا بالترك الكلي، المقصود أن من قال لأنه لا يكفر تارك الصلاة مطلقة فقوله ضعيف، الراجح أن أمره تراوح بين أمرين، إما أنه يكفر بترك صلاة واحدة حتى يأخذ وقتها، أو أنه يكفر بالترك الكلي. وقد ذهب بعض المتأخرين إلى أن تارك الصلاة لا يكفر لأن الصلاة عمل، والأعمال لا يكفر بها أو ترك الأعمال لا يكفر بها المسلم، وهذا قول المرجئة الضالين، بل هذا قول غلاتهم. وفرق بين رجل وعالم لا يكفر تارك الصلاة بناء على ما ظهر له من الأدلة، وبين آخر لا يكفره لأن الصلاة عمل. فمن لم يكفر تارك الصلاة وذلك لأن الصلاة عمل فقد أخذ بقول أهل الإرجاء، وقد أنكر هذا القول أهل السنة والجماعة. وأعظم من هذا القول من قال أنه لا يكفر تارك جنس العمل، فما دائما ينطق بالشهادتين ولو لم يصلي أو يزكي أو يحج أو يصوم فلا يكفر، وهذا كما قال عنه الإمام الأجري وغيره، هذا خلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. وأشار إلى هذه القضية ابن عيينة والحميدي وجماعة. وقد قال الإمام يعني ابن عيينة رحمه الله تعالى المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا، المرجئة يسمون ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء، لأن ركوب المحارم متعمدا غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جاهل ولا عذر كفر. وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه. وقال إسحاق رحمه الله غلت المرجئة حتى صار من قولهم إن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره ويرجع أمره إلى الله لأنه مقر بها. قال فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني أنهم مرجئة. وقال الحميدي رحمه الله تعالى أخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصيام والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره إلى غير القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. قال الحميدي فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله جل وعلا: حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. قال حنبل: قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. فهذه النقوص صريحة في رد هذه البدعة الذميمة وفي بيان ما عليه أهل السنة والجماعة من أن تارك تلك العمل مرتد عن الدين. فمن نطق بالشهادتين ولم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج فهذا كافر بإجماع المسلمين، خلافا لمرجئة المتأخرين الذين يأخذون بقول غلاة الجهمية والمنحرفين.